ويؤتك الذي فضله الفضل وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. الفاتحة.